السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنويخ. الله سبحانه وتعالى بيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام دين عظيم ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودين الإسلام دين التوحيد هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فجميع الأنبياء أتوا بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. لعل المشاهد الكريم يستغرب من كلامي ويسأل: أنت ليه بتقول لنا هذا الكلام؟ هو هل في حد الآن يعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى أو ما شابه؟ ما احنا كلنا عارفين أن الإسلام هو الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده. النقطة المهمة هنا التي أتحدث عنها اليوم في حلقتنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن من الناس من يتخذ إلهه هواه، أو من الناس من يتخذ إلهه شيخ الطريقة، أو من الناس من يتخذ إلهه شيخ المقام، أو من الناس من يتخذ إلهه هذا الشيخ الذي يعلمه دين الله سبحانه وتعالى، فيعلمه من دين الله ما ليس له علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. من أهم القضايا مشاهدين الكرام اللي محتاجين نأكد عليها، ودايما علماءنا ومشايخنا ودعاتنا في قناة الندى بيعيدوا التأكيد عليها وبيذكروها باستمرار، قضية تعظيم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شرطي قبول العمل، ان اي عمل صالح انا اعمله او حضرتك تعمله لا بد وان يتوفر فيه شرطين اثنين. ايه الشرطين دول؟ النية الصالحة ثم الاتباع، ان انتوي به وجه الله سبحانه وتعالى خالصا لله رب العالمين، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا احد من الناس. الامر الثاني وده مهم جدا، الاتباع، أن يكون على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أعمل عمل مخلص فيه لله سبحانه وتعالى ما يكونش على هدي النبي فلا يقبل، وممكن العكس، أعمل عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بس ما فيهوش نية صالحة فلا يقبل. إذن لابد وأن يتوافر شرطي قبول العمل: إخلاص، نية صالحة مع متابعة وسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النقاط ليس فيها مجال لاستحسان العقول، يعني مش حاجة أنا أحس إنها حلوة أو أعملها. يا أخوانا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة لمدة 5 دقايق دي حاجة حلوة قوي، يلا بينا يلا بينا. واللي يحب النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، نحبه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا صلى الله عليه وسلم. لكن العبادة لابد فيها من شروط قبول العمل. خليني أضرب مثال يتضح به الكلام. أنا في الأذان اللي بنردده في 5 فرائض كل يوم، المؤذن بيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يصل إلى أشهد أن محمد رسول الله. لو أنني كمؤذن الآن أتيت في أشهد أن محمد رسول الله وقلت: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تمام، ده الأذان احنا بنقوله. لو جيت حضرتك سمعت المؤذن يقول: أشهد أن علي ولي الله، هتستغرب. لا أوقف، بتقول ايه؟ أقول لحضرتك إيه المشكلة؟ هو سيدنا علي ولي من أولياء الله، أنا قلت حاجة غلط. أنت بطبيعتك هترفض ده، هتقولي لأ، الأذان اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ما فيهاش أشهد أن عليا ولي الله، ده تأليف الرافضة. العقل اللي بيستحسن هيقول ايه؟ هيقول لك لا، ما علي ولي من اولياء الله. وفعلا ان لم يكن علي ولي فمن الولي اصلا؟ هو سيدنا علي ولي من اولياء الله، وكذا كبار الصحابه الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي، ده دول هم اعظم اولياء لله سبحانه وتعالى، اعظم الناس بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن القضيه زي ما قلت لحضرتك هي لا تقاس بعقلي وعقلك، استحساني واستحسانك، مش عشان والله حلوه قوي علي ولي الله دي فخليها، لا مش تنفع. انا التزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب هقول لك مثال تاني. انا قلت هي خلاص ما تزعلش يا حاج عم الحاج، اشهد ان محمد رسول الله، بس هخليها كده، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. جميله قوي. انت كمشاهد او كمستمع هتستغرب، تقول لي لا لا لا الاذان كده ما فيهوش سيدنا. انا هقول لك ازاي، هو انت عندك مشكله مع النبي؟ مش هتقول سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده سيدنا طبعا. انت بلسان الحال لابد وان تستنكر ذلك، ده مش هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما علمنيش ان انا اقول في الاذان اشهد ان سيدنا، لا انا بقول الاذان الطبيعي الذي ورد عن الله، عن كلام الله وعن كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، اشهد ان محمدا رسول الله. طيب ايه اللي انا عاوز اوصله في النقطه دي؟ ان هذا الذكر او هذه العباده او هذه الشعيره هي شعيره توقيفيه بما ورد عن الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه الكرام. انا كعبد انفذ ما قاله الله وما قاله رسول الله، ده تمام العبوديه لله سبحانه وتعالى. طيب النبي ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا بيقول لنا يا اخي صلوا على النبي، انت زعلان ليه؟ ما انا ما قلتش لحضرتك ما تصليش، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عظيمة جدا وجميلة جدا، واحنا جميعا نحب الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن انا اللي بقول لحضرتك، لماذا تحدد لها وقتا معينا بشكل معين بطريقة معينة بصيغة معينة؟ هذا هو الذي لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده اللي انا بقول لحضرتك، ان الدين عند الله الإسلام. ايه معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام، هو الانقياد، هو الإذعان لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول هذا المعنى ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ علاء البوهي، عضو لجنة الفتوى بالأزهري الشريف وأحد علماء الأزهر الشريف. وفضيلة الشيخ علاء له العديد من البرامج النافعة التي تقدم إلى حضراتكم من خلال شاشة قناة الندى. فضيلة الشيخ علاء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا دكتور أحمد. اللهم آمين. وبارك الله في هذه القناة المباركة والعاملين فيها. اللهم آمين. عليها. آمين. تسعدنا يا شيخنا الحبيب بمداخلاتك النافعة وبرامجك الهادفة الجميلة. أحسن الله ليك، أحسن الله ليك، وبارك الله في المشاهدين والمشاهدات. اللهم آمين. شيخنا الحبيب الشيخ علاء، يعني الفترة الأخيرة أصبحنا نرى الكثير من الخرافات تطل علينا على ساحة دعوية من خلال حتى منصات التواصل الاجتماعي. يعني زمان كانت الخرافات دي محصورة أو محصورة داخل قطاع معين أو نطاق معين داخل مسجد معين، لكن دلوقتي بقت الخرافة حتى على السوشيال ميديا، وكمان بيتعمل لها إعلانات ممولة حتى يضل بها الناس. كيف ترى هذه الخرافات التي تظهر بين الحين والآخر وللأسف يظهر بها بعض المعممين الذين يروجون لها؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فلقد أتم الله علينا الإسلام وأكمله، فلا وجه للزيادة فيه والابتداع. نعم. وسؤال حضرتك، كيف ترى هذه البدع والخرافات التي انتشرت على السوشيال ميديا أو في الكثير من المسلمين؟ ترى هذا نتيجة الجهل الذي قد عمه كثير من الناس وغفلة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة. نعم. رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فمنه فهو رد. أو رد. نعم. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فانظر فلينظر المسلم في العمل الذي يريد أن يعمله، هل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو صدق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفق سنته؟ نعم. إن كان كذلك فليقدم عليه متقربا به إلى الله، كان على غير وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومخلص في الدين، فكيف يقدم مسلم بعد أن يسمع الرسول من عمل عملا ليس عليه أمر، ليس عليه أمر فهو رد، فكيف نعم. يقدم عليه؟ فأرى أن هذه الخرافات تساهل عظيم من بعض طلبة العلم ومن بعض أهل العلم حفظ الله الجميع، لكن أحذرهم من دخول البدع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكما قال السلف الصالح: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. نسأل هذا الذي يريد أن يحدث أشياء جديدة في الدين، نعم، هل تعيب شيئا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حاجة ناقصة في الدين وتريد أن تكمله؟ نعم. هل هناك أشياء لا ترضى عنها في دين الله حتى تأتي أنت بجديد من عبادة وتقرب الله تبارك وتعالى؟ فضلت الشيخ علاء كلام عظيم جدا، وكلام ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا سيقال لك: يا مولانا، هذه بدعة حسنة، وفي بدعة حسنة وبدعة سيئة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة جميلة جدا، انتوا ليه بتكرهوها؟ وبعدين يبدأوا يتهمونك: لا ده هذه أفعال الوهابية، هذه أفعال النواصب، هذه أفعال المجسمة، هذه أفعال النابتة، وما إلى آخر ذلك من ألفاظ يطلقونها. بدعة حسنة، هل الإسلام في بدعة حسنة وبدعة سيئة فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، أقول بالله التوفيق. نعم. ليس مع قول الرسول قول، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، نعم، وكل بدعة ضلالة، وهذا قول عام يشمل جميع أنواع البدع الشرعية التي هي في الدين. نعم. وإلا يستدلون كثيرا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. أي نعم، لسه كنت أقول لحضرتك، هيتقال لك سيدنا عمر قال: نعم، نعمة البدعة هذه. نعم، بقول لحضرتك، لسه كنت أقول لفضلتك: يقولون إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: نعمة البدعة هذه. نعم، وهذا أكثر ما يستمسكون به. نعم. يعني أي شيء يأتي على هواهم، وأي شيء يستحسنونه يلقونه في دين الله ويقولون عنه عبادة. نعم. فإذا أنكرنا عليهم قال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه. وغفلوا كثيرا عن سبب ورود هذه الكلمة من عمر. عمر قال ذلك رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب إماما، نعم، للناس في صلاة التراويح، فنسألهم: هل هذا فعل فعله الرسول أم لا؟ نعم. ونظرنا في صحيح البخاري لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما المصلين في صلاة الليل في رمضان، نعم، لكن 3 ليال أو 4، لكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب أن يعمل بالعمل ثم يتركه مخافة أن يفرض على أمته. نعم. فأبي بن كعب لم يفعل شيئا جديدا، ولو فعل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم. فلقد زكى رسول الله أعمال الخلفاء الراشدين ولم يزكي أعمال من بعده. نعم. فاستدلالهم بنعمة البدعة هذه مضاهئين أو مقابلين به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا تقديم على قول الله ورسوله. الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. فلا نقدم قولا على قول الله ورسوله. قال الرسول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. لكن كثير من أهل البدع يشغب على المسلمين بالبدع الدنيوية، فيقولون: إذا قلتم تقولون إن الصلاة الفلانية بدعة، قولوا إن الطائرات بدعة. نعم. وإن السيارات بدعة، وأن هذه الأمور الدنيوية الحديثة بدعة. نعم. فقد يخيل لبعض الناس أن كلامهم له وجهة من البحث والعلم، وهو من الكلام الذي بطلانه يعني. نعم. أقوى من إبطاله، هو لا يحتاج إلى إبطال لظهور بطلانه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي في الدين. نعم. أما الأمور دنيا الناس، لا، فالناس أعلم وأدرى بأمور دنياهم. فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم في العلم الدنيوي، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحداث في الدنيا وأمور الدنيا، بل هو تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. فالأمور الدنيوية يجوز أن نأتي بأمور حديثة، ونأتي بأمور تفيد المسلمين وتواكب العصر، لكن في أمور ديننا فالحمد لله عندنا كتاب الله، وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة صلى الله عليه وسلم. ويا دكتور أحمد حفظك الله، لو فتح الباب لكل شيء يقال بدعة حسنة لتغيرت معالم الدين. صحيح. كما يقول بعض الصحابة: والله لا ندري من أعمالكم إلا الصلاة. نعم. الصلاة هي اللي احنا عارفينها فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه ثلاثة نفر من الصحابة الكرام وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، رهبانية. نعم. لا أتزوج النساء. هذا الكلام لو سألنا أهل البدع الذين يدخلون في الدين كل شيء، هيقولوا والله كلام جميل، كلام حسن، عبادات. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخشى على أمته من الإحداث قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. نعم. ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. نعم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. صلى الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس يدري. نعم. أن البدع يحذرنا من البدع، لأن البدع تغير معالم الدين. صحيح. وما أحدثت بدعة إلا أميتت في مقابلها سنة. نعم. كما ورد ذلك عن كثير من السلف. فضلت الشيخ علاء، هو هنا سيقال لك: هذه ليست بدعة، يعني أنا يا شيخ علاء أتيت بعد صلاة الجمعة وفضلت أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما يقولون، أو جيت بعد الصلاة وقلت الله حي الله حي الله حي الله حي لمدة ساعة، إيه اللي مزعل حضرتك؟ ما تخليني أقول الله حي، إيه المشكلة عندك؟ أقول وبالله التوفيق. نعم. النظر هنا في المقام وفي الكلمات التي تقال. نعم. وفي الأزمنة والأمكنة. فنسأله سؤال، نسأل هذا الذي يقول هذا أو يريد أن يعلم الناس هذا الأمر، هل تريد بذلك تعليم الناس صيغة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ غرض المتكلم له أيضا وجه في الحكم على الفعل. نعم. فإن كان رجل يقول المسجد لا يعلمون الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا سأقوم بعد الصلاة والناس مجتمعون، أو أنا على المنبر أقول وأجهر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا عني الصيغة الصحيحة. نعم. فنقول هذا غرض طيب وصحيح. جميل. غرض التعليم. نعم. لكن هل تفعل ذلك؟ لا أنا بسأل فضيلتك قربة إلى الله. لا أنا بسأل فضيلتك في نقطة أخرى، وهي لا نعم. ليست هنا للتعليم، أنا أتكلم أنني سأجمع الناس بشكل واضح بشكل واحد في مكان واحد في وقت واحد، ونقول هذه الصيغة من الصلاة، أو نقول هذه الصيغة من الذكر، أو من طلب المدد، أو غير ذلك. هنا الكلام، هل هنا هذا الكلام الاجتماع يجوز شرعا؟ لا، هذا الكلام في هذا إحداث في الدين. نعم. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة وحث الصحابة أن يقولوا في صوت واحد وبطريقة واحدة اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله هكذا بصوت واحد، وإن كان الصلاة على الرسول من أجل الطاعات. ما هو ده اللي كنت أسأل فضلتك فيه، يعني سيقال لك سيقال لك يا فضلت الشيخ علاء، وهل أنت تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الذي يشغبون به والله سائلهم. نعم. عن كلامهم، يعني تجد بعض الناس أدري كيف يتفاوى بهذا الكلام، يقول أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو أنتم غير موقعين للرسول. هذا وكيف تتفاوى بهذا؟ نعم. نحن نتكلم على شيء بحث دقيق، ألا هو كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والأوقات والطريقة والكيفية. نعم. لا تأتي على أصل العبادة ثم يسرد لك قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة. ألا يدرون أن العلماء وأهل السنة والجماعة والمحدثين أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم دائما يذكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يستفتحون لقاءاتهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في مجالسهم يثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون فضائله. نعم. فأهل السنة وأهل العلم أكثر الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم. لكن هم يشغبون. نعم. يعني تجد أحدهم كسولا في ورده في الصلاة على الرسول يوميا، صحيح، لكنه يجيد الرأس والتمايل حتى الصباح يعني. أحسن. نعم. وتجده يستمسك بهذه البدعة مجادلة فقط في عبادة. نعم. وعنادا له، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ليل نهار وأطراف أطراف الليل والنهار، ونسعد بذلك ونطلب الأجر من الله في كثرة الصلاة عليه. نعم. كيفية ذلك، وهي البدعة الإضافية. كيفية ذلك، فالكيفية لم ترد عن رسول الله ولا عن السلف الصالح، وكما قيل لمالك بن أنس قال أنا أريد أن أحرم، فأريد أن أحرم قبل الميقات، لا أريد أن أنتظر حتى آتي الميقات وأحرم، لا أنا عايز أحرم قبل الميقات زيادة في الطاعة. فقال له الرسول، فقال له مالك بن أنس الإمام أنا أريد أن تصيبك فتنة. نعم. قال كيف ذلك؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. فالذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم من الفتن. نعم. ويخشى عليهم من عذاب الله. فأي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا قربة إلا بطاعة. نعم. شيئان واجب ومستحب، ودي قاعدة، لا قربة إلى الله إلا بطاعة. طب إيه هي الطاعة؟ شيء واجب أوجبه الله أو شيء مستحب في من كتاب أو سنة. نعم. لا ثالث لذلك. فالبدع والمحدثات والأشياء الجديدة في الدين هل سنضعها تحت الواجبات أو المستحبات؟ أبدا. فماذا بعد الضلال؟ نعم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ علاء البوهي، جزاك الله خيرا على هذه المداخلة الكريمة، وجزاك الله خيرا كثيرا. اللهم أمين وإياكم شيخنا الحبيب. كل الشكر لفضيلة الشيخ علاء البوهي عضو لجنة الفتوى بالأزهري الشريف، نقاط مهمة جدا تكلم فيها ضيفنا العزيز عبر الهاتف فضيلة الشيخ علاء البوهي حول قضية الاتباع وتعظيم الدليل وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أنني فتحت الباب كما ذكر فضيلة الشيخ علاء، لو أنني فتحت الباب لكل من هب ودب أن يستحسن في دين ربنا سبحانه وتعالى، الدين هيبوظ. والآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا في قمة الوضوح، لا تحتاج إلى استحسان ولا إلى اختراعات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهر الذين قالوا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو، والغلو دائما ما يأتي بالشر. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول عن أمة الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أمة الإسلام تتميز بالوسطية وتتميز بالخيرية. نقطة مهمة مشاهدين الكرام أيضا نقطة المحبة، ودي نتكلم فيها بعد هذا الفاصل. إيه معنى المحبة؟ هو هيقول لك أنا بقول بصلي على النبي كتير وبصلي على آل البيت كتير وبذكر ربنا ذكر جماعي كتير عشان أنا بحب النبي. طب هل حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن أخترع في دين الله ما ليس فيه وأن أحدث في دين الله ما ليس فيه؟ طيب وأين أنا من قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاصل قصير ثم نعود لنستكمل هذا الحوار مع حضراتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير بصحبة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفلاح في هذه الدنيا والنجاح والله يكون بالسير على درب سنته عليه الصلاة والسلام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكرت لحضراتكم قبل الفاصل أن هناك شرطين لقبول العمل لمشاهدين الكرام: الإخلاص والمتابعة، النية الصالحة، ثم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يصح أن أخلص النية وأن أعمل عمل على غير السنة، ولا يصح أن أعمل العمل على السنة وأكون فيه على غير إخلاص لله رب العالمين. النقطة اللي قبل الفاصل كنت بتكلم فيها نقطة المحبة، هم أو الأفاضل دول الكرام اللي بيخترعوا بعض العبادات وينسبوها لدين الإسلام، زي الراجل اللي اخترع الصلاة، صلاة جديدة منتشر على السوشيال ميديا يقول لك الصلاة اليسرية، وزي الآخر الذي اخترع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه من خزعبلات وخرافات، وبعدين يقول لك احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، انتم ما بتحبوش الرسول عليه الصلاة. يا إخواني الكرام، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لابن كثير في تفسير هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بيقول هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله، حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابن كثير بيعلق بيقول: أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهي محبته إياكم، وهي أعظم من الأول. السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها أيضا حديث تقول فيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هنا عندي ضابط، وهو الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحقيق شرطي قبول العمل: إخلاص، متابعة. وإلا فهؤلاء الناس اللي هنشوفهم دلوقتي حالا بيتراقصوا طوال اليوم إلى أن يسقط واحد منهم، يفضل يرقص يتمايل بالذكر إلى أن يقع. هل هذا الرجل مخلص؟ أيوة في الغالب مخلص، لكن فقد الشرط الثاني من شروط قبول العمل اللي هو الاتباع، ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بهذه الطريقة التي ليس فيها توقير لله ولا احترام لله ولا تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نشوف هؤلاء الذين يتراقصون باسم الله وباسم حبه وباسم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعود للتعقيد. سبحان الله العظيم، أكثر شيء يؤلم القلب أن تشيب شيبة في الإسلام على هذا الضلال. قلت لحضراتكم قبل الفاصل الآية الكريمة آية مرعبة والله، مرعبة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يتراقص ويتمايل، بيتعب، بيتعب بلا شك، وقد يكون كما قلت لكم آنفا مخلصا لله، لكن يفعل ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهؤلاء للأسف في رقبة هؤلاء المجرمين الذين يجيزون لهم هذه الأعمال وهذه الخرافات التي يريدون فرضها على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نشوف فيديو آخر لهذا الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. هذا الرجل الذي يعظم شيخه ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وهو يقول أن شيخه يرى ذنوب العباد وكأنه الله عياذا بالله. نشوف الفيديو ثم نعود. فروحت معاهم ايه لسيد ابو الحسن الشاذلي، وكان معنا الشيخ اسماعيل صادق الله، فحكالي واحنا قاعدين مع بعض امام الناس مش خاص بيا، ان هو مجموعه مش كل الرحله يعني، في قاعده خاصه كده وبيشرب شاي، بيقول ان ربنا كشف عليا في فتره من الفترات سنه 67 او قال 66 67 في الفتره دي، ربنا رزقه بكشف بحيث انه يرى ذنوب العباد، يدخل عليه الواحد يشوف ذنبه ايه اللي حجبه عن ربنا، فيدخل عليه يشاي ده قاطع رحمه، وده عق والديه، وده اكل الارث على اخواته، وده بيشرب حشيش، وده مدمن خمر، وده بيزني في السر من ورا مراته، يعني يشوف المعاصي دي محدش يعرف يشوفها، ده ربنا ساتر عباده. فبيقول ربنا كشف عليا ايه معاصي العباد، فلقيت نفسي ساء خلقي، طول ما انا قاعد مع الناس بدل ما اوعظهم ونقعد نذكر اشتم ده واقول لي غور من وشي ما تقعدش معايا يا غشاش يا مجرم يا. هؤلاء هم الرموز اللي بيخترعوا في دين الله ما ليس فيه، فيقولون لك مره نخترع الصلاه على النبي، ومره نخترع ذكر كذا، ومره لا يجوز الإذن الذكر إلا بإذن، وتلاقي بعض الغلابة الشباب الغلابة فعلا أو المساكين يسألوه عم الشيخ أنا عاوز إذن بالذكر. يا حبيبي الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه أحد من خلق، ليس بينك وبين الله بواسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادع ربنا سبحانه وتعالى واذكر الله سبحانه وتعالى ولا تتخذ واسطة ولا شيخ ولا عالم. هذا الذي يدعي أن شيخه يرى ذنوب العباد هذا كذاب، هذا الشخص كذاب يخترع في دين الله ما ليس منه، ويخرج على السوشيال ميديا منذ أيام يسب العلماء ويتطاول على الصالحين ويتطاول على أولياء الله الحقيقيين ويزعم الولاية. أنت متخيل أن واحد فرحان يقولك أنا ولي؟ بئس الولي أنت، بئس الولي أنت، أنت لست بولي. أليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء، وأنت سباب وطعان ولعان وفحش وبذيء؟ هل هذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى الذي يسب الناس ويلعن الناس ويعلم الناس الاختراع والابتداع في دين رب العباد سبحانه وتعالى؟ خلينا نشوف فيديو آخر لنفس هذا البني آدم يقول عن اختراع جديد اخترعه في الصلاة، ماذا اخترع وماذا قال؟ نشوف الفيديو ثم نعود. صلاة الجزئية وانا في الروضة الشمت لدرجة ان انا بقيت اقاومها، يعني اعمل تجري معانيها في قلبي وانتظر في قلبي، وبعدين احاول اقاوم ان انا اكتبها، لان انا مش من عادتي ان انا اكتب كل ايه ما يدور في قلبي يعني، او حتى اقول يعني مش من عادتي، فلقيتها شغلتني حتى في صلاتي، اجي اصلي مش عارف اصلي، اقرا القران اعمل يعني تجري في قلبي مش عارف اعمل، فرحت جايب ورقه وقلم ورحت كاتبهم، لما كتبتهم رحت جيت صليت الفجر هنا وربنا يشهد الفجر في الجمعه، وصلت لقيت الحاج سيد ده راجل جاري في المنيل، كان جاري في المنيل الرونا بيصلي معايا في مسجد طيب، والراجل ده كان بيرى النبي كتير في الجمعه، بس لقيته جاي هنا يصلي بعد ما صلينا الفجر ده في الجامع هنا بيبكي، ده صبيحه ايه يمسك على الزعمه دي الصلاه، فبتبكي لي يا حاج سيد؟ قال لي انا استنى شفت رؤيه الليله اللي فاتت دي وزعلان قوي، طب والرؤيه حلوه ليه زعلان يا عم سيد؟ قال لي اصلا ما شفت ايه الناس بيقولوا لي النبي في مسجد عمرو بن العاص، فانا رحت لابس وجريت على مسجد عمرو بن العاص، دخلت لقيت النبي قاعد وحواليه ناس كتير وبيوزع عليهم كتير، فرحت انا ايه قعدت اقرب اقرب اقرب لقيت النبي في صورتك اللي هو صوره يعني الفقير الى الله وبيوزع كتير، فانا رحت واخد الكتاب وبعدين بعد ما خدت الكتاب قلت اتوضا عشان احسن النبي يجي حصاني ولا حاجه، فانا جاهز لان انا كنت تعبان يعني عجلتي من النبي بقى في مسجد عمل ما توضيتش، رحت على فقلت ايه رحت كل دي في الرؤيه ده بيحكيها لي شيخ سليم، فرحت ايه اتوضا فبقيت ايه الكتاب ده عشان انا واخده من ايد النبي بقى مكسوف ادخل بيه الحمام، فلقيت واحده ست عجوزه على الباب الميضه قلت لها خلي الكتاب ده على خيرك لحد ما اتوضا واطلع، فاديتهولي دخلت اتوضيت طلعت ما لقيتش الست موجوده ولا الكتاب، فانا من ساعه ما قمت وانا قاعد بعيط لا عارف لا قريت الكتاب اسمه ايه ولا عارف في ايه، فهمت ازاي؟ فجاي لي بقى بيقول لي الكلام ده، قلت له يا ابني ده الصلوات الاسريه انت قلت لسه موزعين طويلات. أنا لن أعقب كثيرا على هذا الفيديو. المشاهد الكريم الذي يحترم عقله وسمعه ويعظم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام سيعلم أن هذا كلام باطل، وأن الدين الذي يقوم على الرؤى والمنامات ليس بدين. هذا البني آدم اللي من شوية بيقول لك الصلوات اليسرية، ومن شوية بيقول لك شيخي بيرى ذنوب العباد، وقبلها بيقول لك النبي قال لك شفها يا يسري على مسائل كشفها لشيخه وما إلى آخر ذلك من خزعبلات، هو اللي اخترع قصة الصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة، اللي اخترع قصة الله حي لمدة ساعة بعد صلاة العشاء، هو اللي اخترع هذه العبادات التي ليس لها علاقة بدين الله سبحانه وتعالى. أعود وأقول في الختام، طيب هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، بالعكس عبادة عظيمة جميلة نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الصلاة على النبي لها وقت؟ لا، الصلاة على رسول الله عليه السلام في كل وقت وحين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نصلي ونسلم على سيدي رسول الله عليه السلام في كل وقت وحين، شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل خالصا لوجه الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا أن يكون على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ووالله يكفيك أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت مستمسك بهدي رسول الله عليه الصلاة، ولم تستمسك بهدي أحد من خلقه لا سيما هؤلاء المجرمين الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه. يا لهذه الفرحة وهذه البشرة وهذه الطمأنينة التي يرزق الله عز وجل بها وأنت تسير على درب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم تقلد أحدا من هؤلاء الناس الذين اخترعوا في دين الله وأدخلوا في دين الله ما ليس منه. مشاهدين الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج تنوير، نرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم، ونقف فيه مع هذه الشخصيات التي تحاول تشويه دين الإسلام، نقف لهم بالمرصاد بإذن الله سبحانه وتعالى، سألين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا، اللهم أمين، السلام عليكم ورحمته وبركاته.